الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. علمنا ليلة البارحة أن المولى جل وعلا خاطر السماوات والأرض ومبدعهما من غير مثال سابق وأنه جل وعلا خلق هذه السماوات السبع وخلق من فيها وخلق الأراضين السبع وخلق من فيها وما بينهما وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا معبود إلا الله وأن الله تعالى ليس له ظهير ولا شريك في ملكه ولا معين. والأمر كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا الله فاطر السماوات والأرض يمتن على عباده لأنه كما خلق السماوات والأرض خلقهم أيضا، مع أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. هكذا قال القرآن الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بنو آدم بنو الجان خلقهم الله تعالى مما نعلم، السماوات العلى السبع الصغار التي هي فوقنا ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تقريبيا وأخبر، لأن هذه السماوات السبع التي هي فوقنا مثالها ما يقرب المعنى لنا فيها أنها بالنسبة إلى الكرسي إلى كرسي الرب جل وعلا كسبع حلقات ألقين في فلا حلقات سبعة إذا ألقيتها في صحراء. ما نسبة هذه الحلقات في هذه الصحراء؟ الكرسي فوق السبع السماوات كما أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث معلوم مشهور الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه المسافات ما بين الأرض والسماء الأولى وما بين السماء الأولى والثانية وهكذا بقية السماوات 500 500 500. ها هذا الخبر من رسول الله الله يسلمك، ونحن مصدقون بما قال تبيه الله يسلمك. والعلم الحديث اليوم، وغالب الناس يعظمون علماء الفضاء ورجال العلم الحديث. رجال العلم الحديث اليوم يأتون بأشياء، هذه الأشياء سبق أن قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن. ما توصل إلى علم بعض هذه الجزئيات القليلة البسيطة التي أظن أنها علم عظيم وكبير، قالها رسول الله قبل 15 قرن. فرسول الله عليه الصلاة والسلام المعلم من ربه الموحى إليه من قبله صلى الله عليه وسلم يخبر بأن السماوات طباق بعضها فوق بعض وبينهما مسافات، وأنت الآن ترى عندما تطير وتصعد ما بين الأرض والفضاء مسافة كبيرة لا تزال الطائرة صواريخ تصعد وتصعد، لأن الله جل وعلا جعل بينهما تفاوت وجعل بينهما مسافة كما أخبر النبي خمسين فوق السماء السابعة بحر. والله لو قال ذلك علماء الفضاء ما قبلنا منه، لأنهم لا يعلمون من علم الله شيء، ولا يوحى إليهم بعد وفاة النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، والوحي قد انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلقد سار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما هم أيمن مطيعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأتهما بكى فسألاها عن سبب البكاء، فأخبرتهما بأنها تبكي لانقطاع خبر السماء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض قبل أن يفارق هذه الحياة الدنيا. كان خبر السماء يتنزل، تأتينا الأخبار التي يوحيها الله تعالى إليه، ولكن بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا وحي، انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فبكت لهذا الأمر، وأبكت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأنت تعلم يقينا أن خبر السماء الذي كان يسترق الجن، والجن كانوا يسترقون السماء، وكان يرقى بعضهم فوق بعض إلى أن يقربوا من السماء الدنيا فيتلقفون الأخبار، بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر أيضا، معجزة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الجن بعثت الوقود بعدما بعث النبي. ما الخبر؟ نحن كنا نصعد وإذا بنا اليوم إذا صعدنا نرمى بالشوك، ما الذي اتجد؟ ما الذي حصل؟ أهناك ثم أمر جديد؟ بعثوا البعوث يتلمسون الأخبار يريدون أن يقفوا على الحقيقة، ما هو السبب الذي حالهم عن أخذ أخبار السلام؟ فوجدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بوادي نحلة قرب مكة يقرأ القرآن، فأقرأوا واستمعوا وقالوا ما قص الله تعالى لنا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بمجرد السماع آمنوا به، وقريش 23 عام يناوئون رسول الله ويحاربون رسول الله، والجن بمجرد أن سمعوا ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة قرروا وقالوا فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه الشهب ما كانت من قبل، وإنما استجد أمرها بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم يقينا أنه بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا خبر يأتينا من السماء ولا أحد يكون، وبئس ما يقولون. يقول البعض منهم إنه يأخذ من اللوح المحفوظ، لا يحتاج إلى هذه الشريعة، لا يحتاج إلى هذا القرآن، لا يأخذ ما ورد عن سيد ولد عدنان، وإنما هو قد بلغ مقام، هذا المقام يؤهله أن ينظر إلى اللوح المحفوظ. بالله يا جماعة الإسلام، أسمى مخلوق أفضل من صاحب هذا القبر؟ وهو خيرة الله من خلقه، وهو الذي كرمه الله تعالى وبعثه إلى الثقلين الجن والإنس وإلى الناس عامة. جميع الرسل قبله لا يرسل الرسول إلا إلى قوم فقط، وأما هذا النبي الكريم بعثه الله تعالى إلى قومه، بعثه الله تعالى إلى العرب، بعثه الله تعالى إلى العجم، بعثه الله تعالى إلى من عاصره، بعثه الله إلى من يأتي بعد عصره، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ومع ذلك ما حدثنا رسول الله يوما وقال إنه يتلقى وينظر ويأخذ من اللوح المحفوظ. والله ما قال رسول الله له، وإنما كان ينزل عليه الملك جبريل عليه السلام بالقول الثقيل الذي قال الله تعالى في شأنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل إذا كان على بعير ترك البعير، إذا كان بجوار إنسان ثقلت قدم رسول الله على من بجواره من شدة القول الثقيل الذي يصيبه ويعتريه. ومع ذلك قال الله تعالى مزكيا الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا يتقول علينا أبدا ولا يكون ما لم نقل. وكان عليه الصلاة والسلام في مبدأ الوحي إذا نزل عليه جبريل يريد يحرك النبي لسانه، يريد أن يحفظ ويستعجل، فقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الأمر تولاه الله جل وعلا، وسال هذا الأمر بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أنني أريد أن تعلم أيها الأخ أن هذه السبع السماوات التي حدثنا عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بما حدثنا به فوقها بحر مسيرته 500 عام، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي الأوعال، فوق الأوعال العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فالله تعالى فاطر السماوات، فاطر الأرض، خالق الخلق، ذرع الخلق، جعله من ذكر وأنثى، وخلق لهم أنعام من ذكر وأنثى، يروكم خلقا من بعد خلق، يخلقكم، يكثركم، يربيكم، يكلوكم، يحفظكم، وأنتم في أرحام أمهاتكم، جيل يقدم وينقرض ويأتي جيل وينقرض، وكل هذا الخلق إنما خلقه الله تعالى ليقوم بعبادته. ما كان من بني آدم يدراكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. وصف نفسه أولا بأنه الولي، وأنه الذي يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. ووصف نفسه بأن الحكم لا وأن الأمر لا. ووصف نفسه بأنه خالق السماوات والأرض وأنه خالق الخلق وأنه جل وعلا لا إله إلا هو. جميع ما يجري لعباده وهو في أرحام الأمهات عليم به، عليم به، لا إله إلا هو. فإذا هو ولي وهو إله وهو خالق وهو لا يشابه شيئا من خلقه. الخالق ليس كالمخلوق، العابد ليس كالمعبود. فالله تعالى كما علمنا الخالق ليس قبله شيء وليس بعده شيء، الظاهر الباطن العلي القدير الحكيم الجبار المصور. وكل الخلق سمائه في سمائه وأرضه دون لا يشابهون لا يساوون، ليسوا بأغنياء عنه، وهو الغني وكلهم فقراء إليه، لا يشبه أحد من خلقه. ولذا قال ليس كمثله شيء، ولكن معبوداتكم هذه التي هي من الأحجار والأصنام والأوثان والجن والكواكب وبني آدم، أهي متصلة برب هذا الخالق؟ صنم يوجد صنم مثله إن عبد من دون الله، كوكب يوجد كوكب آخر مثله أو أعظم منه، حديد وثن إنسان جن يوجد آخر مماثله ومساويه ومضارعه. ولكن الله تعالى الولي المطلق ليس كمثله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وكما أنه جل وعلا ليس له مثيل في هذه الأشياء، ليس له مضارع وليس له مشابه وليس له مشارك، وليس ثم أحد من الخلق يستحق ما يستحقه جل وعلا، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي خلقكم وما تعملون. ففي الآية إنفاذ نظر وتوجيه إلى أن هذا الرب هو المستحق والأحرى بالعبادة. النصارى عبدوا عيسى وقالوا عيسى إله معبود، وأنت تعلم بما أن كلمة إله بمعنى معبود، إله معبود، وزعموا أنه ابن الله، وزعموا أنه ثالث ثلاثة. فسخر الله أحلام وأخبره جل وعلا أن هذا المسيح الذي تزعمون أنه ابن الله وتزعمون أنه إله وتزعمون أنه معبود، ما المسيح ابن مريم؟ وأمه، قال المسيح ابن مريم وأمه كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، ومن أكل الطعام احتاج إلى بيت الخراءة. أجلكم الله، إذا أكل الطعام وانهضم الطعام ذهب إلى بيت الخلاء ليفرغه، ومن دون مؤاخذة لو اضطر المرء إلى بيت الخلاء واحتاج وما وجد إلا دورة مملوءة بالعذرة، أيدخلها ليقضي حاجته أم لا؟ يدخلها ليقضي حاجته، ولو اتسخت ثيابه ولو غاصت قدمه داخل القراءة لأنه مضطر لإزالة هذا الشيء. فكأن المعنى أن عيسى صلى الله عليه وسلم ليس إلها، لأن عيسى يشبه غيره من المخلوقين أنه يأكل الطعام، والله لا يحتاج إلى طعام، والله واحد أحد فرد صمد لا جوف له، فكيف تعبدونه وكيف تزعمون أنه إله وكيف تساوونه بالله وتقولون إنه ثالث ثلاثة؟ هذا دليل على حكم تفسيرهم، ودليل على أن عقولهم محدودة، وإلا لو كانوا عقلاء أنار الله تعالى قلوبهم بنور الإيمان لما عبدوا عيسى بدعوى أن عيسى إله، وإله والإله لا يأكل الطعام، الإله الحق لا يأكل الطعام، والله تعالى ليس كمثله شيء. هذا تنزيه الله، تنزيه الله من أن يكون مخلوقا وهو الخالق. ولذا يتعين على العبد المؤمن أن ينزه الله تعالى في كل شيء، ليس كمثله شيء، ذاته لا تشابهها ذات، صفاته لا تشابهها صفة. وإذا ما ورد في السنة أو جاء في كلام الله تعالى اسم لله سمينا الله تعالى به، واعتقدنا أن هذا الاسم الله تعالى سمى نفسه به. وإذا تسمى العبد باسم من هذه الأسماء هذا العبد المخلوق ليس كالله تعالى. أنت تقول عزيز، وجاز أن نصف المرء بعزيز، والله تعالى عزيز حكيم، فالله تعالى سمى نفسه بأنه عزيز وأنه حكيم وأنه ملك. فهل ملوك الدنيا وهل العزيز والحكيم من بني آدم يشبه الله يماثل الله يضارع الله؟ لا، وإنما نسمي الله تعالى بهذا الاسم ونعتقد أن الله تعالى لا يشبهه شيء. وصف الله تعالى نفسه بالصفات، نصف الله تعالى بهذه الصفة، ونعتقد اعتقادا جازما أن هذه الصفة اشترك العبد فيها مع الله في التسمية. ولكن حقيقة صفة الله جل وعلا ليست كصفة المخلوق. أسماء الله، ذات الله، صفات الله جل وعلا يجب علينا أن نسمي الله تعالى بها، وأن نصف الله جل وعلا بها، ولا نكيف ولا نحدث ولا نمثل ولا نؤول ولا نعطل، وإنما نقول كما قال الله. اسمع يا أخي، جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكان الإمام مالك رحمه الله تضرب إليه أحباب الإبل، الناس يأتون من القرى والمدن والأنصار يضربون أكباد الإبل يسألون إمام دار الهجرة الإمام مالك. فأتى إليه إنسان وحضر في مجلس الإمام مالك وسأل الإمام مالك وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى. وكلمة استوى في لغة العرب لها معنى، استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى غلب واستولى، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم النهراق استوى بشر بمعنى بشر غلب وقهر على العراق، استوى بمعنى على وارتفع. فهذا السائل يسأل الإمام مالك، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سأله عن معنى استوى، ولكن سأله عن كيفية الاستواء. لما وجه هذا السؤال إلى الإمام مالك أصابته الرحباء وأغمي عليه، وبعد ذلك أفاق. سؤال لا ينبغي أن يسأل الكيفية. يقول قائل الله له ذات، كيف ذات الله؟ سؤال لا يقال. الله تعالى عليم حكيم، كيف علم الله؟ كيف حكم الله؟ لا يقال. وإنما نقول الله عليم حكيم، الله له ذات، الله جل وعلا سمى نفسه بأنه الله وأنه عليم وحكيم وقادر وجبار ومتكبر، نسميه بهذه الأسماء. ولكن لا نسأل ونقول كيف استوى على العرش؟ هل نحيط بكنه الله؟ لا، لا يحيط أحد بكنه الله، ولا يعلم أحد حقيقة الله تبارك وتعالى. ولذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وإنما المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة. وإذا رأوا الله جل وعلا يوم القيامة لا يرون إلا ما هيئه الله جل وعلا لهم، ولا يحيطون به علما، لا إله إلا هو. واختلفوا عندما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ جماهير أهل العلم المحققون من أهل العلم يقولون إنه ما رأى الرب، وإنما كلمه الرب وخاطبه الرب، وافترض الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة أولا 50 صلاة، وبعدها جعل الله تعالى 5 صلوات. وقالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها لما سئلت، هل النبي سألت النبي هي عائشة يا رسول الله أرأيت ربك؟ أرأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. الله جل وعلا حجاب النور، وأنت خبير بأن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله تعالى بعض هذه الحجب، فلما تجلى ربه للجبل فصعق موسى الجبل. ماذا حصل للجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام على وجه التحقيق عند جماعة كبيرة من أهل العلم أنه ما رأى الله ولكن كلمه الله. ولذا قال نور أن أراه، نور أن أراه صلى الله على رسول الله. إذن أيسأل سائل عن حقيقة كل الله ذات الله؟ لا يجوز هذا. ولذا لما قال القائل لإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استوى بمعنى استقر، استوى بمعنى على، استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى غلب. الرجل لا يريد معرفة المعنى استولى بمعنى على وارتفع، لا شك في ذلك، على وارتفع، وليس بمعنى غلب وقهر، لأن ذلك أمر منفي لا يتصور لا يعقل. إذا قيل الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى أي غلب وقهر، من الذي كان مستوليا على العرش قبل الله؟ هذا محال، لا يقال. وإنما استوى بمعنى على وارتفع. العلم المعنى معلوم، ولكن الكيف، الرجل سأل عن الكيف، كيف استوى؟ رضي مالك وقال مالك رحمه الله أخرجوا عني هذا الرجل. الاستواء معلوم بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. ولهذا ارتفع النبي أولا سار من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك المصعد الرباني، المصعد الأسانسير الرباني، صعد عليه النبي ومعه جبريل أمير السماء. وأمر جبريل أمير السماء بالحضور حتى يمتثل تمتثل الملائكة الحزنة أمر ما بعث الله إسرافيل، وما بعث الله أحدا من الملائكة غير أمين من في السماء، الأمين العام الذي يؤتمر بأمره. صعدا إلى السماء الأولى فوق، طرق جبريل الباب. من؟ أنا جبريل. استغربوا، استغربوا، ليه؟ لما تستاذن؟ لا بد أن هناك حدث، وهذا الإذن ما وقع إلا لوجود أمر. هذا الأمر دعا جبريل أن يستاذن، ولهذا قالوا له: ومن معك؟ ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو أرسل إليه؟ أو أرسل إليه؟ ليس المعنى يا إخوان أو أرسل إليه يعني هل بعثه الله إلى الخلق أم لا. الإسراء والمعراج وقع بعد البعثة بسنوات، وإنما المعنى والله أعلم: هل أرسلك الله لتذهب إليه وتأتي به إلينا إلى عالم السماوات يا جبريل، أو أرسل إليه؟ قال: نعم. فتحوا الباب دخل، وهكذا بقية السماوات السبع الطباق إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ سدرة المنتهى وقف جبريل. هذا نهاية الموضع الذي يصل إليه جبريل، ولا يصل جبريل إلى موضع فوق هذا، ولكن هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه هيأ الله تعالى له أمرا آخر. أتي بالرفرف فصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. ورجع النبي يريد الأرض، ومر على موسى، لأن الله تعالى جمع له الأنبياء تكرم أخرى له صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم في بيت المقدس، ومر عليهم وعلى بعضهم وهم في السماء ينتظرون. مر على آدم، مر على إدريس، مر على يحيى، مر على موسى، مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم جده مستند على البيت المعمور، مرحبا بالابن الصالح، الابن الصالح، الولد الصالح، مرحبا بك. قالها آدم، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فوق هذا كله أنه لما وصل وناجاه الله ورجع إلى موسى، موسى أشار عليه بأن 50 صلاة كثيرة على أمتي، أنا قد عاوزت الأنبياء قبلك، أنا قد عاوزت الأمم قبلك، الأمم لا تقوى على 50 صلاة، أنا أعرف الناس. موسى أقام في بني إسرائيل ما أقام، ومع ذلك ما قبلوا منه. اذهب عد إلى ربك واسأله التخفيف، فعاد من الخامسة إلى السادسة إلى السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الموضع الذي ناجاه الله تعالى. فالله تعالى فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نعطله ولا نشبهه. يقول استوى على العرش كاستوائي هذا قول منكر، قول منكر. أرأيت بعينيك؟ من الذي حدثك بهذا؟ كتاب منزل، نبي مرسل، هو الذي قال لك إن معنى استوى على العرش بمعنى جلس كجلوسك. هل قال كتاب؟ هل قال السنة؟ هل قال نبي مرسل؟ لأن استوى على العرش بمعنى غلب وقهر، غلب وقهر. ما قال هذا الرب؟ ما قال هذا رسول؟ ما قال هذا أي نبي من الأنبياء؟ وإنما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وليس استولى، لأن عرش الله تعالى لم يستول عليه أحد. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. وجاء في بعض الأخبار كان في عماء، بمعنى لا يعلم عنه أحد شيء. فاقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد البشرية، فأوجد أول ما أوجد القلم، وخلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وخلق عرشه واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا إله إلا هو. والأمر الذي ندين الله تعالى به والذي نعتقده أن عرش الله تعالى فوق سبع سماوات، وأنه جل وعلا استوى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، ذات الله تعلم كيفيتها لا نعلم كيفيتها. استواء الله على العرش تعلم كيفيته لا نعلم كيفيته، وإنما نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش، ونؤمن بأن الله تعالى له ذات، ونؤمن بأن ذات الله تعالى ليست كذوات بني آدم، الخالق ليس كالمخلوق، لا إله إلا هو. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، لله تعالى المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. أنا من بني آدم، أنت من بني آدم، وبنو آدم خلقهم الله تعالى على هذه الخلقة السوية المستقيمة الكريمة، ولا يوجد مخلوق كرمه الله كما كرمك يا ابن آدم. السباع الضارية، الحيوانات الشرسة الكبيرة العظيمة أدنى منك خلقا وأنت أكرم منها. اضرب لي مثل بسبع، بضبع، بفيل، بأسد، لا نساوي أمامهم في القوة شيء، ولكن خلقها الله وجعل وجهها أنفها فمها في موضع قراءتها. الدابة إذا أرادت أن تأكل ماذا تصنع؟ تطافي راسها وتأتي للذرة، للسرجين أجلكم الله، للطعام، فتأخذه من موضع القراءة وتضع أنفها وفمها في هذا الموضع. أنت الآدمي الذي كرمك الله تعالى خلق لك هذه الإنسان ويش ويش، يأخذ يقبض يرفع تنظر تشم والله الرائحة ممكنة والله الرائحة جيدة أريد أن أدور أولا وأستطعم حامض مالح عل حلو سيء أذوق بلساني حرارة حريف ليمون درقته فمي عال مرتفع أنفي عال مرتفع عيني لا تبزع أحد لا تبزع أحد لو جعل الله تعالى عيني في صدري ما عاشرني أحد لو جعل الله عيني في ظهري لفر مني الخلق لو جعل الله تعالى يدي فوق راسي لفر جميع من بالمدينة ولكن الله تعالى خلق الخلق على أحسن تقويم صورة عجيبة بديعة جليلة عظيمة كريمة أنفس لا يبلغ موضع الأرض ولا موضع القراءة كما قلت لك فهل بقية الدواب التي خلق الله تعالى لها دواب ذات الفيل ذات الأسد ذات الضب بالله عليك إذا قلنا إن للفيل ذات أنحن صادقون أم كاذبون صادقون الأسد له ذات صادقون أم كاذبون صادقون الضبع له ذات يعني له هيئة وجسم وإنسان وخلقة صادقون أم كاذبون صادقون إذا قلت لك أنا رأيت ذات الأسد رأيت ذات الضبع رأيت ذات السبع السائل فيه هل ذهنه ينطلق إلى أن ذات الأسد كذات أنا؟ لا لأن الفيل له ذات تليق به الأسد له ذات تليق به الفيل له ذات تليق به كذلك العقرب لها ذات تليق به الوردان له ذات يليق به الفار له ذات يليق به فإذا قلنا إن لهذه الأشياء ذوات لا يحصل فهم عاقل أن هذه الذات تساوي ذاتي وذاتك ولله تعالى المثل الأعلى فإذا قلنا ذات الله فإن لله تعالى ذات ولكن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات الخلق ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لأن الأشياء مخلوقة وهو الخالق كذلك في الأسماء كذلك في الصفات ولهذا يجب علينا أن نقول آمنا بالله كما علمنا الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم النبي وصف ربه بالصفات نصف الله تعالى بها الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات نصف الله تعالى بها كما وصف بها نفسه في كتابه يقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي من البادية والصحابة كانوا يتمنون أن يأتي رجل من الأعراب من البادية ليسأل رسول الله يفرحون بهذا يتمنون لأن الرجل البادي على الفطرة ما عند له دوران حتى يستقر في المدن وحتى يتعلم الكذب وحتى يتعلم الحيل وحتى يتعلم اللف والدوران هذا يحتاج إلى وقت حتى يأخذ له إبر إذا أخذ إبر بعد ذلك صار كبقية الخلق فكانوا يتمنون أن يأتي الأعرابي ويسأل النبي لأنه يسأل النبي سؤال يريد أن يتعلم ومن الغريب أنه عندما يسأل يأخذ هذا الأمر ويفعله ويؤمن به ويحفظه ولا يدعوه فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة يضحك ربك للرجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. المعنى رجل مسلم ورجل كافر يخرجان للجهاد، فالكافر يقتل المسلم، المسلم شهيد دخل الجنة، الكافر يسلم ويموت على الإسلام، أو يأتي إنسان كافر فيقتله، هذا دخل الجنة وهذا دخل الجنة. الأعرابي لما سمع هذا الكلام قال من صفات المخلوقين جل وعلا لا إله إلا هو، إذن يجب أن نثبت هذه الصفة للرب جل وعلا، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أنها لا تشابه الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه. وأما إذا قال قائل بل يداه مبسوطتان كناية عن الجود وكناية عن العطاء وكناية عن المد، من الذي قال كناية عن المد وكناية عن العطاء؟ وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هكذا الحديث، فيقول هذا كلام عرب ليس بعجم، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ أتدرون ما وقع لبعض الناس الذين أرادوا أن ينزهوا فوقعوا في التعطيل؟ قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا تنزل رحمته، لا ينزل هو بذاته، تنزل رحمته. تصور أن نزول الرب كنزول بني آدم، ولهذا فسر الأمر على فهمه القاصر، على فهمه القاصر، نزوله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله. والله ما أدري من خلفنا، وليس بيني وبين من خلفي نفس إلا إذا استدرت ونظرت إليه، قاصر عادل ذليل جاهل لا أعلم شيء، ولكن الرب جل وعلا وهو فوق سبع سماواته باين من خلقه يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، في ظلمة الليل يرى النملة السوداء على الصفاء الصماء في ظلمة الليل، وهي بعيدة عنه وهي قريبة إليه لأنها كانت بأمري، ولولا أنه قال كلما كانت وكل هذه العوالم كلها بأمري فهو عليم بها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورق الأشجار في البواكي في القارات الست السبع إذا يبست الورقة في أي قارة من القارات وفي الصحراء والفياتي لا تسقط إلا بعلمي، ما سقطت إلا وهو يعلمها. رب عظيم، رب عظيم جليل. فإذا قول ينزل ربنا، النبي قال بلغة العرب، لو كان الكلام محرف لما قال النبي ينزل ربنا، الأسلوب العربي تنزل رحمة ربنا، الأسلوب العربي تنزل رحمة ربنا، لا يكون ينزل ربنا، فإذا قال قائل ينزل ربنا ويعني تنزل رحمة ربنا، هذا ليس عربي، أسلوبه غير أسلوب العرب. أسلوب العرب رصين، أسلوب العرب طويل، أسلوب العرب بليغ. مرة أعرابي كان ليس بمسلم على رجل يقرأ القرآن، ولكن الأعرابي عالم للغة العرب، فاهم لها حق الفهم، وإذا بالقارئ يخطئ عندما قرأ. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الخطأ في كلمة رسوله، الصحيح أن الله بريء من المشركين ورسوله، لأن المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. ولو قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وحاشا أن يتبرأ الله من رسوله. هذه الواو في لغة العرب تسمى عاطفة، حرف عطف، أن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو حرف عطف. تقول أنا اكتسبت 1000 دينار ودار وأرض، عطفت الدار والأرض على 1000 دينار. فلما سمع الأعرابي هذا الكلام وهو غير مسلم ولكنه عربي فاهم لا يخطئ في اللغة العربية، قال للقارئ: يا هذا اعلم ما تقول، يعني كلامك هذا غير مقبول، اعلم ما تقول، لو كان رسوله حقا لما تبرأ منه، لأنه أخطأ وقال أن الله بريء من المشركين ورسوله. القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم بالضبط، ورسوله لا ورسوله، لأن ورسولي عطف على المجرور، فإنما الله ما بريء من المشركين وحاشا أن يتبرأ الله من رسوله. ساقني إلى هذا الكلام أن محاولة وحشية التشبيه أداهم إلى التعطيل، فقال ينزل ربنا بمعنى تنزل رحمته. طيب نزلت رحمته، يقول النبي فيقول، اسلوب العرب لا يقول فيقول، اذا كانت الرحمه يقول فتقول، لا يقول يقول، وانما يقول فتقول. طيب معنى ايش مكفيها الرحمه؟ قالت الرحمة تقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الرحمة صفة من صفات الله، وإنما الذي يقول ذلك الله. فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ لا حاجة إلى تنزل رحمته، وإنما ينزل النزول الذي يليق بجلاله. أنت لما تصورت حال الخلق قس الخالق على الخلق، ولهذا تجد بعض الذين يستعملون العقول وعقول بني آدم كاسدة. طيب يا أخي انزل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، إذا نزل في آسيا وأمريكا الوقت مختلف، كيف يصير في ثلث الليل الآخر؟ عندما كنت عقيما فهم جاهل لحقيقة قدرة هذا الرب العظيم، أنا نزلت إلى مستواي المتحصن، لأنني لا أرى إلا ما أتصور، ولكن الرب جل وعلا يغاير الخلق، ولهذا قال لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة بمعنى المعاد لا ينعاد، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وإيجادا وعلما وقدرة وملكا، لا إله إلا هو. فهو العلي العظيم الحليم الكريم العليم الخبير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقول الله تعالى وهو السميع البصير بعدما نفى مثلية المخلوقين له فيه دلالة على إثبات هذه الصفات لله. ثم إن هذا الله له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الأمور ومخازنها في يده، يده سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، نادى خلقه وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة، أنا سؤالي الله، سؤالي طويل عريض عريض طويل كبير في الدنيا والآخرة وغيري كذلك، لنا حاجات ومسائل ومطالب دنيوية وأخروية، لكن الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور يقول فسألني كل واحد منكم مسألة، ما قال الدنيوية والأخروية، مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إلى وضعة البحر، لا إله إلا هو. فله مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.